الذي وين كان في انقلت؟ ويوجد نسخ بدل في عبارة الرسائل. يعني اليوم راح نقرأ هذه العبارة، في بعض النسخ شطب عليها زائدة يعني، وفي بعض النسخ موجودة، لكن عدمها أحسن من وجودها. ليش؟ لأن أولا فيها هذه العبائر كما سوف نقرأ شيء من الخلل، من الخلل، خلل المعنوي قصدي والخلل اللفظي، وثانيا لعل فيها شيء من التكرار. التكرار يعني بين من؟ بينها وبين ما يأتي، يعني ما يأتي يغني عنها، لعله هكذا. الآن نقرأ عبارة ونشوف شلون. هذه العبارة الأولية التي راح أقرأها في هذا النوع، يقول لأنت قلت في إن قلت، أنت قلت في إشكالك أن مفسدة الحكم الواقعي، أن مفسدة مخالفة الحكم الواقعي إذا كانت متداركة بمصلحة الإمارة. أنت قلت يا أيها المشكل، يا صاحب أن قلت، قلت بأنه يلزم زوال الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن مصلحة الحكم الواقعي، أو تقول مفسدة مخالفة الحكم الواقعي، ما أثر إلا تعبيرا شيء واحد، إذا متدارك فيبقى الحكم الواقعي بلا مصلحة، فيلزم اضمحلاله وهو التصويب. هذا قولك في من في إنقاذ. الشيخ اللي يرد عليه، الشيخ اللي يرد عليه يقول صحيح الإمارة تحدث مصلحة، لكن تحدث مصلحة بقدر المفسدة أو بقدر ما يفوت من المصلحة. لعل الذي يفوت من مصلحة الواقع شقد؟ نص، نص مصلحة الواقع، الربع، عشر. لعله، شلون لعله؟ لأنه إذا انكشف الخلاف في جزء من أجزاء الوقت، يعني انكشف الخلاف بعد مضي ساعة، بعد مضي نصف ساعة، حينئذ المصلحة الذي تعوضني إياها الإمارة بأي قدر؟ بهذا المقدار الذي فاتني بسبب سلوك الإمارة، لا أنه مصلحة تامة تعادل مصلحة الواقع. حتى نقول إذن يلزم اضمحلال مصلحة الواقع واضمحلال الحكم الواقعي. لا، لعل مصلحة الواقع بدرجة 10، وأنا سلوك الإمارة الذي صار سلوك الإمارة في مدة ربع ساعة، فوت إيش قال؟ درجة واحدة من المصلحة، مصلحة فضيلة أول الواقع مثلا أو غير ذلك. فالآن نبين إيش فأعوض بأي مقدار؟ كتاب المتدين؟ لا، كتاب هيئة تكمل؟ أنا أطلع بل فعلم من ذلك. هذا قلت منها تبتدأ هاي العبارة الزائدة إلى تقريبا ما أدري 6-7 أسطر، إلى قولة وبالجملة، إلى قولة وبالجملة الذي تقريبا يصير وراء 6 أسطر، وراء 6 أسطر يجي وبالجملة. إلى هناك هذه العبارة في بعض النسخ زائدة، النسخ الأولى هو ذلك، بس احنا خلنا نقراه وبعدين نشوف شلون. فعلم من ذلك، يعني من خلال بياناتنا السابقة. شنو بياناتنا السابقة؟ أي نقطة من بياناتنا؟ نعلم أنه الإمارة تعوض بمقدار ما يفوت بسبب السلوك. بهذا المقدار لا أكثر. علم من ذلك أن ما ذكره هذا صاحب إنقول من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الواجب ومعه يعني مع التدارك يسقط عن الوجوب الواجب يسقط عن الوجوب ممنوع. ليش؟ لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء الوقت، مو في جميع الوقت، فإذا في بعض الأجزاء يعني مقدار قليل من المصلحة فاتني، فبذلك المقدار عوض بمقدار ما يعادل تمام مصلحة الواقع. لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته، وقت الواجب، وقت الظهر، وقت صلاة الظهر، فالعمل على الإمارة ما راح يفوت لي إلا شيء يسير. فالعمل على الإمارة معناه الإذن في الدخول فيها، يعني في صلاة الجمعة، على قصد الوجوب. هذا أولا من قيام الإمارة لزم هذا الحال الفاسد. وبعد والدخول في التطوع بعد فعلها، يعني وبسبب قيام الإمارة صليت النافلة بعد ما صليت الجمعة، وصلاة النافلة في وقت الواجب، الواجب هنا الظهر واقعة، لا يجوز، فيه مفسدة. طبيعي ايش وقت فيه مفسدة؟ إذا قلنا النافلة ما تجوز، هذا التفتوا له، النافلة لا تجوز في وقت الواجب الواقعي، سواء كان ظاهرا يجوز تركه هذا الواجب الواقعي أم ما يجوز. هنا يصير في فعل النافلة مفسدة. أما إذا قلنا لا، مفسدة تصير في فعل النافلة متى؟ لو أتيت بها في وقت الواجب، في وقت الواجب الذي لا يجوز تركه ظاهرا بهذا القيد. إذا بهذا القيد قلنا وإهنان الواجب الواقعي وهو الظهر يجوز تركه ظاهرا مثل قيام الإمارة، ففعلي للنافلة لا يكون فيه مفسدة حتى نحتاج إلى التعويض عن هذه المفسدة بمن؟ بمصلحة الإمارة. فنحتاج إلى أن الإمارة تعوض إذا كان في فعل النافلة مفسدة. ومتى يكون مفسدة؟ إذا كان دليلها يقول النافلة لا يجوز الإتيان بها في وقت الواجب الواقعي، سواء كان ظاهرا يجوز تركه أم ما يجوز تركه، كما في مقامنا، لأنه في مقامنا الواجب الواقعي والظهر، لكن ظاهرا يجوز تركه بسبب قيام الإمارة على الجمعة، يجوز ترك الظهر حينئذ. فإذا الدليل هكذا كان يقول، كان يقول على أن النافلة لا يجوز الإتيان بها في وقت الواجب الواقعي وإن جاز تركه ظاهرا، هنا راح تصير مفسدة في فعل النافلة، فلا بد أن أعوض عنها. وأما إذا كان الدليل يدل على أن النافلة لا يجوز الإتيان بها في وقت الواجب الواقعي، إذا لم يكن جائز الترك ظاهرا، في موردنا يجوز الترك ظاهرا بسبب قيام الإمارة على الجمعة، فلا يكون مفسدة حينئذ، فلا نحتاج إلى التعويض. لذلك يقول قدس سره والدخول في التطوع بعد فعل، نعم يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة، هذا الحكم يكون عقب مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة. لكن نحتاج وقت إلى ذلك. لو اشتمل دليله دليل من دليل الحكم بعدم جواز النافلة في وقت الفريضة، لو اشتمل دليله شمل أظنه أحسن من اشتمله شمله أظنه أحسن. طبيعة فرسلت بعد أخذ إحراه وشوف ياهو الأحسن. لو شمل دليله دليل ذلك الحكم لعدم جواز نافلة في وقت الفريضة الفريضة لو شمل ذلك دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا كما في مقامنا، فإن الظهر فريضة واقعا لكن مأذون فيها في تركها ظاهرا، لو شمل حتى مثل ذلك إذن يجب أن يكون في الحكم بجد تطوع مصلحة، وإلا كان جواز التطوع وإلا عن شنو يعني، وإن لم يشمل ذلك بل كان مختص ذلك الدليل بما في الإجابة النافلة في وقت الفريضة، إذا الفريضة ما يجوز تركها ظاهرا، وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا، فمن احتاج حينئذ الى التعويض لا حكم في الواقع وجواز الاتهام بعد الناس. طب واما قولك هذا خلاص، واما قول فالمقدار ان هذا المقدار الذي حصل من الاماره لابد ان اعوض. الشيخ ما ابطا ما بين كل شيء، هالمقدار الذي حصل بسبب الاماره اي مقدار حصل، دخلت في من في صلاه الجمعه بنيه الوجود وفعلت النافله، هل مقدار من التوالي الفاسد لابد ان اعوض عنه بالمصلح؟ اما اعوض تمام مصلحه الواقع فلا ثم فلا لا داعي، اذا المفروض انكشف في اثناء الوقت، فاذا ما اعوض تمام مصلحه الواقع ومصلحه الواقع بعده باقيه فالحكم الواقعي بعده باقي لا يلزم زواله. واما قولك انه مع تدارك، يقول وانت قلت مع تدارك المفسدة، يا مفسدة مفسدة ترك الواقع بما تداركه بمصلحة الحكم الظاهري، ماذا يلزم؟ يلزم زوال الحكم الواقعي لأن بقاءه لغو وبلا مصلحة. قولك هذا باطل، لماذا تقول لغو؟ بقاء ليس بلغو، بقاء الحكم الواقعي لا يكون لغوا حتى مع تدارك مفسدة مخالفة الواقع بالمصلحة، لا يكون بقاء الحكم الظاهري لغو. لماذا؟ احدى فوائد بقاء الحكم الواقعي هذا ان لو انكشف الخلاف بعد الوقت يجب القضاء، او في الوقت مثلا يجب الاعادة، وهذا من متفرعات من وجوب القضاء والاعادة، من متفرعات بقاء الحكم الواقعي، لو ما كان موجود ما كان يجب القضاء ما كان يجب الاداء، فبقاء الحكم الواقع على حاله لا يكون لغوا. واما قولك انه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب، يسقط الوجوب فممنوع ايضا، اقول هو قال هذا في اثناء ان قلت شيء، الرجال هذا قال اصلا صاحب ان قلت قال شيء، الحاصل يكون واحد يراجع ان قلت شوف شيء قايل يولا، اظن بهذه التعبيرات ما قايل، ما ادري سب قلبه اكو هيك شيء، مو بعيد انه قايل هيك شيء يعني من عبارات ايضا انه واقعا هذا مقصوده، لكن تعبيراته متساعد على انه شقايه على اي حال، فممنوع ايضا لا سقوط الوجوب واقع. ليش يسقط؟ اذ قد يترتب على وجوبه واقعا ماذا يترتب؟ وجوب القضاء يترتب، حكم شرعي وهو وجوب القضاء، وان تدارك ما افتدت تركه بمصلحة فعل اخر ما افتدت مخالفته، وإن عوضت وتدور كثيرا بمصلحة السلوك بمصلحة فعل آخر. فعل آخر شنو مصلحة عند السلوك؟ لكن على بقاء قد يترتب فائدة. ما هي الفائدة؟ فوجوبي، هذا بيان للفائدة الأثر، فوجوب قضائه إذا حلم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا إذا حلم، فائدة من بقائه يترتب وجوب القضاء. السؤال الحاصل هذا الجواب يناسب الإشكال؟ ما أدري. هذا قاعد يقول الرجال على أنه بقاء يصير بلا مصلحة، لأن المصلحة قد تدور. أنت تقول له بفائدة، لا بفائدة بقاء الوجوب الواقعي. إحنا كلامنا بقاء يصير بلا مصلحة، لازم أن يضمحل. أنت تقول بفائدة وهي وجوب القضاء، أتثبت يمكن أن يبقى؟ حتى تقول إحنا نقول أصلا ما يمكن أن يبقى، إنه ما أكو مصلحة بعد متداركة. أنت تقول لا لبقاء فائدة، أنا أقول أصلا ما يمكن أن يبقى. على أي حال هذا ما أشكون جواب. وبالجملة خلصت بعد حين إذن العبارة الموجودة في بعض النسخ خلصت. وبالجملة بعد لا، هاي عبارة من الرسائل وهي عبارة متينة مناسب وجودها. يقول الشيخ الخلاصة، الخلاصة الفرق بين الوجه الثاني وبين الوجه الثالث، الخلاصة الفرق هذا عن الوجه الثاني. يقول المصلحة وين تحدث؟ الشيخ قاعد يكرر مصلحة تحدث في المؤداة، فسوف ينجعل المؤداة. إذا الإمارة عدت إلى وجوب صلاة الجمعة يحدث مصلحة في صلاة الجمعة فينجعل وجوبها. وأما على الوجه الثالث المصلحة وين؟ فقط في ترتيب آثار الواقع، علما أطبقها على صلاة الجمعة، هذا فيه مصلحة من دون حدوث المصلحة في نفس صلاة الجمعة. نظير من؟ هذا المهم، هذا المهم يا أخي، الزيادة هاي ولا ذات تكرار. نظير من؟ نظير الإمارة في باب الموضوعات. إذا قامت الإمارة في باب الموضوعات مثل هذا دم، وواقعا لم يكن دم، هنا المصلحة في أي شيء؟ ما هو الواجب عليه؟ واجب أرتب آثار الدمية من وجوب الاجتناب وغير ذلك. فالمصلحة في ترتيب هذه الآثار فقط، لا أنه إذا لم يكن دم واقعا يصير بسبب الإمارة دم واقعا. أبو الوجه الثاني شو يقول؟ يقول على أنه ينجعل مؤدى الإمارة، ينجعل. إحنا نقول لا، لا ينجعل، كما في باب الموضوعات إذا قامت الإمارة أن الشيء دم وليس بدم، كيف لا يصير ما ليس بدم؟ كيف لا يصير دم فقط؟ ماذا يجب ترتيب آثار الدمية لا غير؟ إحنا نريد نقول الإمارة في الأحكام من هيك شيء، حينما تقوم الإمارة على وجوب صلاة الجمعة المصلحة وين موجودة؟ في ترتيب الآثار، آثار الوجوب، يعني لزوم الإتيان بهذه نية الوجوب، بعد إذا فعلتها بعد يجوز النافلة وغير ذلك من الآثار، لا أنه تحدث مصلحة فيها حتى ينجعل وجوبها. فالفرق بين هذا لا بأس فيه، عبارة ومطلب لا بأس فيه، توضيح لا بأس فيه. وبالجملة، هذا وبالجملة علما وبالجملة إلى ما ذكره من قلت الفرق بينهما كذا وكذا، يريد يلخص إن صح التعبير وبالجملة يلخص الفرق السابق ولو ببيان آخر. فحال الإمارة فحال الأمر بالعمل بالإمارة القائمة على حكم شرعي على وجوب صلاة الجمعة، حال الأمر بالعمل بالإمارة القائمة على الموضوع الخارجي، موضوع الخارجي مثل ما حياة زيد موت عالمة بالنجاة ما يأثر. فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع بسبب قيام الإمارة على الدمية، لا يصير دما بسبب قيام الإمارة على موت زيد، لا يصير ميت واقعا إذا لم يكن ميت. نحن نريد نقول في الأحكام كذلك. وإنما فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع، وإنما يوجب جعل أحكامه أحكام الموضوع من وجوب الإنفاق عليه من حرمة تقسيم تركته، من عدم وجوب اعتداد أو وجوب اعتداد زوجته، وغير ذلك من آثار فقط يجب ترتيبها، وأنه إذا مو ميت فالميت واقعا، وإنما يوجب يعني الأمر بالعمل بالإمارة في الموضوعات يوجب فعل أحكامه، أحكام الموضوع موضعي، فيترتب عليه الحكم، الحكم بموته وترتيب الآثار ما دامت الإمارة قائمة يترتب. فإذا انتجب الخلاف، فإذا فقدت الإمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع، عدم موته، أنه لا مو ميت، ترتب عليه في المستقبل من جدة وجديد جميع أحكام عدم ذلك الموضوع، يعني جميع أحكام عدم الموت من أول الأمر، يعني يوم ما شميت من أول الأمر ماذا كان؟ يكون الشركة ما قسمها، فالآن هم ما ترجع الشركة أبويا أخذوه، الزوجة ما يجوز تتزوج، فالآن هم مات ماذا؟ تبقى زوجة إلما للأول، وزواج إذا متزوجة من جدة وجديد يصير هذا الزواج باطل مثلا. فإذا فقد إمارة واحد عين بعدم ذلك الموضوع ترتب عليه، يعني على الموضوع في المستقبل، جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر، هذا وين في الإمارة في الموضوعات. فكذلك حال الأمر بالعمل على الإمارة القائمة على الحكم، هم يتغير الواقع مع المؤدى الإمارة ما راح ينفعل. وحاصل الكلام شيخنا صار واضح بعد ما يحتاج إلى تفويض، لا وحاصل الكلام اسمع، ثبوت الفرق الواضح بين من وبين من؟ بين الوجه الثاني وبين الوجه الثالث. بين الوجه الثاني اللي شو الوجه الثاني؟ هذا قاعد يبينه، أول الوجه الثاني ترى قاعد يبينه، بين الوجه الثاني وهو جعل مدلول الإمارة، مدلول الإمارة شنو؟ وجوب صلاة الجمعة مثلا، بين جعله حكما واقعيا، يعني تريد توضيح، يعني تريد توضيح حتى تفسير الثلاث، والحكم بتحققه يعني بتحقق وجوب صلاة الجمعة واقعا، حينما تقوم الإمارة تقول واقعا راح يصير واجبا، فأتفرق بين هذا الذي هو ماذا مرجع الوجه الثاني وبين من؟ بين هذا الذي يجي مرجع الوجه الثالث السلام، وبين أن نحكم عليك واقعا بأي شيء لا بوجوب الجمعة، لا لا لا شديما، وبين الحكم واقعا بهذا المقدار بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالإمارة، اعمل على ضوء الحكم الواقعي، يعني كأنما لو كانت صلاة الجمعة واجبة واقعا حكمها الواقعي هو الوجوب ماذا كنت تعمل؟ تدخل فيها بنية الوجوب، لو فعلتها النافلة بعدين هذه الأثار مو؟ الآن مرجع الوجه الثاني يقول لك اعمل هذه الأعمال على صدق ما لو كان وجوب واقعي ثابت للجمعة ماذا كنت تعمل؟ ترتبها الأثار الآن ترتبها من دون أن نقول يصير واقعا وجوب وبينه التفت العبارة وبين الحكم نحكم عليك واقعا فقط وفقط فينا أن ترتب الآثار بأن تطبق عملك على على الحكم الواقع على ما لو فرض على أنه هذه صلاة الجمعة كانت واجبة ماذا كنت ترتب؟ الآن هم أصبت شيء على الحكم الواقع المدلول عليه بالعمارة كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي في باب الموضوعات لما نقوم الإمارة ماذا نقول؟ يقول يجب عليك واقعا أن ترتب آثار الدمية الواقعية لا أن هذا راح يصير دم واقعا وجب إلى ما كذلك بلي كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الإمارة. وأما قولك إن مرجع يقول وأنت قلت في أثناء إن قلت مع تدارك مفسدة الحكم مخالفة الحكم الواقع مع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقع تدارك قديما بالمصلحة الحكم الظاهري يلزم التصويب يلزم اضمحلال الحكم الواقعي وهذا اضمحلال معناه التصويب أنت هكذا قلت في أثناء وإن كان مو بنص هذه الألفاظ لكن بالتالي هكذا قال راجع القول أنت قلت هكذا هذا باطل فإن التصويب معناه أن الواقع ليس فيها حكم، ليس فيها حكم أبدا. وأما نحن نقول أكو حكم، لكن لو خالفته الإمارة فمصلحة هذا الحكم الواقعي، فمفسدة مخالفة هذا الحكم الواقعي سوف تتدارك بما لمصلحة الحكم الظاهر، لا أنه ما موجود حكم واقعي من الأول. القائل بالتصويب يقول أصلا ما موجود حكم واقعي من الأول، ولذلك على رأيه، على رأي هذا القائل بالتصويب، جعل الإمارة حجة يصير باطل، إذ لا حكم واقعي حتى تكون الإمارة إمارة عليه. أحد الردود على القائلين بالتصويب هو هذا، نقول لهم على رأيكم جعل الإمارة حجة مستحيل يصير، إذ لا حكم واقعي حتى تجعل الإمارة حجة عليه. فالخلاصة على القائل بالتصويب يقول لا حكم واقعي، أما نحن نقول أكو، مو أنه ما موجود، غاية الأمر مفسدة مخالفته تتدارك بمصلحة الحكم الظاهري، وهذا عين، والتصويب عين. التصويب يقول أصلا ماكو، هذا يقول موجود من الأول. أقول هو الشيخ علمنا فيما سبق أن التصويب، أقول هذا تعليق، هو علمنا عند أن التصويب له معنيان لا معنى واحد. التصويب بالمعنى الأول هو ماذا معنى؟ اللي هو الواقع من الحكم من الأول. التصويب بالمعنى الثاني ماذا؟ أكو، لكن يزول بعد ذلك بسبب الإمارة. بالتالي أنت تقول الشيخ يا أيها الشيخ تقول التصويب ما يلزم، وما يلزم بالمعنى الأول لا يلزم، أما التصويب بالمعنى الثاني هو يلزم. ما أدري، هذا من الأمور واضحة شلون يصير، لابد في الحقيقة إحنا نقول في فهمنا صار ما، ولا أمره واضح بعد. ها، هو هذا أحد معنى التصويب، هو أحد معاني التصويب. معنى الثاني هو هذا، أن الحكم الواقع الأول يضمحل وينشأ حكم ثاني. لا، في هذا الجواب، لا في هذا الجواب قاعد يزول، يعني قاعد يسلم أنه يزول، لكن يقول من الأول موجود، من الأول موجود والآن يزول، وهذا ليس بتصويب، لأن التصويب معناه أنه من الأول ما حصل. أنا على ضوء هذا أريد أن أشرح، بلي مو على ضوء كلامه، بلي صح. لذلك يقول وأما قولك إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة العمل على طبق مؤدى الإمارة، أنت مرة يقول المصلحة في العمل، أنت هنا في العمل، ليش الثاني يقول في الأمر ما أدري، أنت هذا ما يأثر على اختلاف النصاب، مشي هو على ما كان سابقا. بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الإمارة، قلت هذا راجع إلى التصويب الباطل. ليش يرجع إلى التصويب الباطل؟ نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ، يعني حين التدارك راح يخلو عن من؟ عن المصلحة الواقعية الملزمة، عن المصلحة الملزمة التي يكون في فوتها ففيه منع كون هذا تصويبا. هذا ما تصويب، فهنا نقول أكو حكم واقعي، إيه؟ والمصوبة والحالية، والحال أن المصوبة يمنعون حكم الله في الواقع، يقولون أصلا ماكو واقع، حكم واقع ماكو، ولذلك الإمارة جعل حجة على رأيهم مستحيل. فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه، يعني إلى الواقع، لأن ماكو واقع حتى يوجب علينا الشارع العمل بما جعل طريق، يعني بما جعل إمارة، وهو مثل قبر الدفن، والتعبد بترتيب آثار الواقع في الظاهر، آثار الواقع الرتيبة في الظاهر بسبب قيام الإمارة، هذا مستحيل عنده. بل التحقيق عدوا مثل هذا، عدوا مثل هذا، مثل من؟ مثل هذا، مثل جعل الخبر حجة من وجوه الرد على المصوبة، حيث يقال لهم على رأيكم ممكن جعل الخبر، جعل الإمارة حجة، بل التحقيق عد مثل هذا، يعني مثل جعل الإمارة حجة، جعل الخبر حجة من وجوه الرد على المصوبة، لأن على رأيهم ممكن يجاهد. على أي حال انتهى، وأنا تعليقي لكم شو مهم. وأما ما ذكره يقول وأيضا أنت ذكرت، من أنه إذا مفسدت مخالفة الواقع تدركت بمصلحة الحكم الواقعي، فإن بقي على حاله يعني الحكم الواقعي يلزم ثبوته بلا فتقتضي ثبوته، الصفة التي تقتضي ثبوته هي المصلحة غير المتداركة التي لا يكون في فوتها مفسدة، التي يكون في فوتها مفسدة، وهنا هي المصلحة متداركة ليس في فوتها مفسدة. فإذا باقي يلزم ثبوته بلا مصلحة متداركة، وإذا مو باقي هذا معنى التسمية قولك هذا. وبعبارة أخرى واضح ما يحتاج بعبارة أخرى، لكن أبين الكلام بعبارة أخرى، أقول لك هذا وأما قولك ليه تقريبا مشابه إلى الذي تقدم تقريبا، لا بس ما أبنش الأشياء قولك الذي بيناه من أول درس السا كلها هي متشابهة تقريبا. فلذلك أنا أقول أن ذي العبارة الأنسب حدث، لأن مثل هذه العبارة تكرار علما إلى تلك العبائر الذي قرناها في الأول. وأما ما ذكره من كون الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة الفعل على طرق الإمارة، فلو بقي في الواقع الحكم الواقعي يعني كان حكما بلا صفة يعني بلا مصلحة غير متداركة، وإلا إذا انتفى ثبت انتفاء الحكم في الواقع يعني ثبت التصوير. وبعبارة أخرى يقول بعبارة أخرى ما أدري هاي بعبارة أخرى هم بعبارة أخرى يا ليس بعبارة، إذا أبين لك المطلق أنا أقول ليس بعبارة أخرى. وبعبارة أخرى إذا واقعا الشيء كان حرام واجب واجب واجب مثل صلاة الجمعة واجب أصله واقعا، والإمارة قامت على حرمتها، والإمارة قامت على حرمتها، أنا أسأل هذا التفاؤل هي واجبة واقعا والإمارة قامت على الحرمة، أقول هل حينئذ تحرم هاي صلاة الجمعة أم لا تحرم؟ إذا قلت لا تحرم فمعنى ذلك أن الإمارة لا يجب العمل بها، معنى ذلك أن الإمارة لا يجب العمل بها. وإذا كان تحرم فأقول الوجوب باقي ومو باقي، إذا باقي يلزم اجتماع الضدين في صلاة الجمعة، وإذا مو باقي هذا معنى انتفاء الحكم الواقع الذي هو التصوير. وتفرج هذا بعبارة أخرى لما سبق قولين بحسب الظاهر غيره. وبعبارة أخرى إذا فرضنا الشيء كان واجب واقعا وقامت الإمارة على حرمته هل يحرم أم لا؟ إن لم يحرم هذا معنى أن الإمارة لا يجب العمل بها، إن حرم فهل يبقى الوجوب الواقع أم لا يبقى؟ إذا كان باقي يلزم اجتماع الضدين، إذا ليس بباقي هذا معنى انتفاء الحكم الواقع الذي هو التصوير. والمصلحة المفروض مثلا قد لعله قد قد، لكن فرد بيان آخر هذا راح يصير حتى من حيث الجوهر بلي على أي حال لعله مهم. وبعبارة أخرى إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت إمارة على تحريمه فإن لم يحرم ذلك الفعل فلا تجمع مصير حرام، إذا معنى ما يجب العمل بالإمارة لم يجب العمل بالإمارة، وإن حرم فهو الوجوب الواقع باقي ومو باقي، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الضدين حكمين متضادين، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي ففيه يعني. وأما قولك هذا ففيه ففيه، شوف الجواب شلون، جواب أنا انتقلك أقول لك الجواب اللب اللباب الجواب هذا يقول انا اختار الشق الثاني. الشق الثاني هي تشق كفارة. الشق الثاني شنو كان؟ نقول يحرم والوجوب باقي. فتفضل شنو سيلزم؟ سيلزم اجتماع الحكمين المتضادين. انا اقول لا، انا اقول لا، لا يلزم اجتماع المتضادين، لان الوجوب حكم واقعي، لان الوجوب حكم واقعي، والحكم الواقعي الذي هو معناه ذلك الحكم الانشائي الثابت في حق العالم به والجاهل به والشاك فيه والمتمكن من امتثاله غير المتمكن من امتثاله، من قامت عنده إمارة على موافقته او على هو ذات الحكم او على مخالفته، هو ذات الحكم الواقع الذي نسميه المشترك، هو الحكم الانشائي. فاحنا مقصودنا اكو حكم واقعي ذات الانشاء الذي هو مدلول للخطابات والذي مشترك بين الجميع. اجتماع ذاتوي الحرمة لا منافاته، لان ذاك واقع انشائي وهذه الحرمة فعلية، ولا منافاته بين من وبين من؟ بين الوجود الانشائي والحرمة الفعلية. المنافات بين من وبين من؟ بين الفعليين. اما بين الانشائي والفعلي لا منافاته بتيه. غير هذا، غير ذاك الدليل. ففيه ان المراد بالحكم الواقعي الذي هو الشيخ ما صرح، انا اختار الشق الثاني وبصرح واقول الوجوب الواقعي باقي، لكن اقول الوجوب الواقعي معناه هذا هو الانشائي، رأسا يجي يفكر الوجوب الواقعي. فتقول اختار الشق الثاني اقول الوجوب الواقعي باقي، لكن معناه هذا، ولا طلعت طبع. ففي ان المراد بالحكم الواقعي الذي في الشق الثاني نقول باقي الذي يلزم بقاؤه، ياهو هو الحكم المنزل او المتعين المنزل الذي تحكي عنه الاماره. الاماره دائما تحكي عن احكام واقعيه انشائيه، ويتعلق به العلم، علمي ظني جهلي شكي، كله نابغ المن ولا ذات الحكم الواقعي انشائي. هو الحكم المنزل الذي يحكي عنه الاماره ويتعلق به العلم او الظن، وامر السفراء بتبليغه، وان لم يلزم امتثاله بالفعل، بالفعل بعد انشائه هو امتثاله مو لازم، ليش؟ لان الاماره لم توافقه، وان لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده اماره على خلافه. انت تقول شهاده شلون حكم واقع؟ اقول لك اذا ما يلزم امتثال هذا شلون حكم واقعي؟ اقول لك ليش هو حكم واقعي وفائدته هذا، لو علم به، لو علم به صار فعليا منجزا، ففاد هذا فائده. لا تقول ما به فائده، الا ان يكفي في كونه حكمه الواقعي حكم هذا الشخص الذي قامت الإمارة عنده على الخلاف، أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهل مقصر، ويرخص في ترك عقلا كما في الجاهل القاصر. يرخص في ترك عقلا كما في القاصر، فإن القاصر يحكم العقل بأنه معذور، أو لا يرخص في ترك شرعا مو عقلا. مثل من شرعا؟ فمن قامت عنده إمارة معتبرة على خلافه. إيش بدأت الشيخ رحمه الله؟ لكن المطلب ما أعطانا إياه حق الإعطاء. من الأول في الحكم هو إنشاء المشترك بين الجميع الذي لو علم به تنجز، ولو لم يعلم به صار الشخص معذورا طبيعي إذا لم يعلم به ولم يكن عن جهل تقصيري. ومما ذكرنا يظهر حال الإمارة على الموضوعات الخارجية فإنها من القسم الثالث. يقول من هذا ما تتضح عن الإمارة لو قامت على كون هذا دم مو على الحكم، على الموضوع، هالحالة يصير لها قسم، قسم الثالث يعني المصلحوية في ترتيب آثار الدمية فقط، لا أن غير الدم يصير دما. ومما ذكرنا يعني من الإمارة في الأحكام، من حال الإمارة في الأحكام يظهر حال العمارة إعلانا على موضوع خارجي مثل الدار، فإنها من القسم الثالث. شلون العمارة في الأحكام من القسم الثالث؟ العمارة في الموضوع من القسم الثالث، يعني مؤدى الإمارة لا ينجعل، بل فقط المصلحة في ترتيب آثار الواقع على مؤدى الإمارة. والحاصل أن المراد هذا عجيب، الشيخ يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ إلى جوابه، إلى تفسير الحكم الواقع الإنشائي. يقول والحاصل مرادنا من الحكم الواقعي هو الإنشائي، هذا مقصودنا. ليش استبعد؟ مو مقصود الحكم الواقعي الفعلي، حتى تقول شلون يجتمع ويا الحرمة فعلية؟ فهذا وين مناسب يجيبه يا أخي؟ متصل بما يجيبه هي ذات، مو أنه يقول ومما ذكرنا يظهر. هاي مناسب وين يجيبه ومما ذكرنا؟ بعدين في الأخير لما يخلص يقول من هذا يتبع، مو أنه يجعلها معترضة. الحاصل هذا اشتباه منين؟ من المساق مو ضعيف، لما أرادوا أن يستنسخوا الرسائل. ويقال أن الشيخ حينما كتب الرسائل كان يكتب ويشخط، يشخط هواية. إنسان إذا شخط هواية بعدين الشخص لما يريد يجيب أو يبيض المسودة يكتب اشتباهات، قد تقع متقدم يجعل متأخر أو بالعكس. فهذا المناسب أن يكون متقدم. والحاصل أن المراد بالحكم الواقعي هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله، لأن قراءته في السبع فرد 10 دقائق تقريبا. والحمد لله رب العالمين.